يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات يستوقفنا الحديث في هذه الخطبة 28 من هذه السلسلة المباركة وقفات مع آيات من القرآن الكريم أو مع حديث من أحاديث النبي المصطفى الأمين قوله جل جلاله وعظم سلطانه في محكم تنزيله وأصدق قيله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولنا وقفتان اثنتان مع هاتين الآيتين العظيمتين الوقفة الأولى التي نقفها مع هاتين الآيتين العظيمتين التي قرعت أسماعكم ولربما لامست عند البعض شفاف قلوبهم هي من سورة الحج وسورة الحج هي سورة 29 من حيث ترتيب الصور في المصحف الكريم هذه السورة العظيمة قال فيها بعض أهل العلم إنها من عجائب القرآن الكريم سورة الحج قال في فضلها وبيان خصائصها بعض أهل العلم إنها من عجائب القرآن الكريم إذ فيها المدني والمكي والليلي والنهاري والسفري والحضري والناسخ والمنسوخ بمعنى أن فيها من الآيات من هو مدني وهو أكثرها ومنها ما هو مكي ومنها أي من هذه الآيات من نزل بالليل ومنها ما نزل بالنهار ومنها ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره ومنها ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحضر وإن من الخصائص التي خصت بها هذه السورة العظيمة دون سائر الصور أنها تضمنت على سجدتين ولا تجد هذا إلا في هذه السورة العظيمة وكذا من الخصائص التي خصت بها هذه السورة دون سائر الصور أنها السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام وأركان الإسلام 5 عندنا الشهادة عندنا الصوم عندنا الزكاة وعندنا الحج وعندنا الحج فلا تجد سورة من سور القرآن الكريم من اسمها سورة الصوم ولا سورة الشهادة ولا سورة الزكاة إلا هذه السورة سميت باسم ركن من أركان الإسلام 5 كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على 5 فسميت بسورة الحج ومن بعد هذا يظهر لك وجه المناسبة في تسميتها بسورة الحج لأن هذه السورة العظيمة تضمنت على بعض الآيات التي ورد الذكر فيها لركن الحج. وآيات الحج في القرآن الكريم مجموعة في أربع سور، وهذا من العلم الذي ينبغي أن تكون على علم به. آيات الحج في القرآن الكريم مجموعة في أربع سور، في سورة البقرة وآل عمران والمائدة وسورة الحج. إلا أن هذه السورة العظيمة سورة الحج باينت السور الثلاثة من جانب واحد مهم. السور الثلاثة البقرة وآل عمران والمائدة اعتنت وعنت آياتها بذكر الجانب الحكمي، أو بمعنى آخر بذكر الأحكام الفقهية للحج. سورة آل عمران آية وحيدة تكلمت عن الحج من جانب الحكمي، وهو وجوب الحج على المكلفين. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عنت ببيان حكم الحج. أما سورة البقرة والآيات الواردة في الحج فإنها عنت بالأحكام الفقهية، بوجوب إتمام العمرة مع الحج، بالحديث عن التمتع في الحج، بالحديث عن أحكام المحصر، بالحديث عن خطوات المناسك من عرفات إلى مزدلفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. وتحدثت كذلك عن الذكر في أيام منى وعن أحكام التعجل. أما سورة المائدة فإنها عنت وتحدثت وتعرضت لجانب آخر من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، ما يتعلق بأحكام الصيد، صيد البر والبحر في حق المحرم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فذكر كفارة من قتل من الصيد وهو حرم. إلا أن سورة الحج باينت هذه السورة الثلاثة أنها تكلمت عن جانب مهم من الجوانب التي ينبغي للمرء أن يستشعرها في كل عبادة من العبادات، ألا وهو الجانب جوهر العبادة، سر العبادة، حقيقة العبادة، حقيقة العبادة، المقاصد التي أريد منا أن نستشعرها عند أداء هذه العبادة. هذا هو الجانب الذي عنت آيات الحج في سورة الحج. الوقفة الثانية والأخيرة نقفها عند المعاني العظيمة التي تهز القلوب شوقا إلى بيت الله الحرام، عند قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، الآمر في هذه الآية مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه الله تبارك وتعالى. وقد توافقت أقوال المفسرين أن المخاطب في هذه الآية وأذن في الناس بالحج هو نبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الآثار عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة في تفسيرهم لمعنى قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج أن ذلك كان بعد إتمام إبراهيم وإسماعيل لبناء الكعبة المشرفة. أمرهم ربهم تبارك وتعالى بهذا الأمر بالنداء والدعاء والأذان في الخليقة وأذن في الناس يا إبراهيم. قال عبد الله بن عباس لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه فيما أوحى إليه أن يقوم بالأذان عند الناس وعند الخليقة، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا رب وكيف ينفذ صوتي وكيف يبلغ صوتي إلى كل الخليقة؟ فقال الله تبارك وتعالى له عليك الأذان وعلي البلاء. فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل على المقام وقيل على جبل أبي قبيس وقيل غير ذلك، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع، أي فبلغ هذا النداء، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، من آمن ومن كتب في علم الله تبارك وتعالى وسبق في علمه أنه سيحج وهو في أرحام أمهاتهم، بلغه النداء فقال لبيك اللهم لبيك. فالذي يحج قالت وهو في أرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك. قال ابن عباس كما في بعض الروايات فمن قال مرة حج مرة وهو في أرحام أمهاتهم وأصلاب الرجال، ومن قال مرتين يحج مرتين، ومن قال لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات يحج ثلاث مرات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا أثر هذا النداء، نداء إبراهيم الخليل حينما قام عند البيت أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يأتوك رجالا، أي يجيبوك، يأتوك أي يجيب هذا النداء الرباني، نداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رجالا بمعنى على أرجلهم، على أرجلهم يحجون مشيا على الأقدام. ولذلك قال عبد الله بن عباس عند قراءته لهذه الآية والله ما آس على شيء إلا أني لم أحج ماشيا. يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل غامر أي ركبانا، منهم من يأتي ليحج مشيا على الأقدام وعلى كل ضامر، وطائفة أخرى ممن أجابت هذا النداء تأتي مشيا على الأقدام، يدل على ذلك وعلى كل ضامر مفرد ضوامر. أتدرون ما معنى الضوامر؟ هي النوق الهزيلة، هي النوق جمع ناقة، الهزيلة، الهزيلة النحيفة، هزلت دماغها لطول المسافة ولبعد السفر ومشقته ووحدائه. وتأمل قوله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة يأتوك أي هؤلاء الحجاج رجالا، هذا لا إشكال فيه. قال وعلى كل ضامر يأتين، يأتين هاهنا، من للتي تأتي؟ هذه النوق فشرفت بماذا أن ذكرها الله في أجل كتاب وأعظم مكتوب؟ شرفت أن ذكر هذه النوق لحملها الحجاج إلى بيت الله الحرام. فأي شرف بعد ذلك يناله الحاج؟ هذه الناقة شرفها الله تبارك وتعالى أن ذكرها في كتابه لأنها حملت الحاج، فأي شرف يناله إذن الحاج؟ وأذن الناس في الحج يا إبراهيم، يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ذكر بناء البيت والأمر الإلهي لإبراهيم أن يؤذن في الخليقة، فأذن وذكر أثر هذا الأذان، وهو إجابة بعض الناس لنداء إبراهيم، فجاءوا على هذه الصفة من مكان بعيد، من مكان بعيد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الآية عظيمة جدا، تجيبك عن كثير من التساؤلات والمطارحات التي يطرحها المرء. ليشهدوا منافع لهم، اللام ها هنا ليشهدوا، لام التعليل، يشهد من؟ هؤلاء الحجاج الذين أجابوا نداء إبراهيم والذين أتوا من مكان بعيد. إن المرء لا يتعجب ولا يتساءل كيف أن الحاج والذي يفد على بيت الله الحرام يجهد نفسه أيما إجهاد في الحج. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج جهاد، كما في حديث الحسن بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني رجل جبان أخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بجهاد لا شك فيه. الحج هو جهاد. وروى الإمام النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الضعيف والكبير والمرأة الحج والعمرة. فهو إذن جهاد، الحج جهاد، يجهد المرء نفسه في أداء المناسك. وإن المرء لا يتعجب ما يقارن هذا الجهد البدني في أداء المناسك من بذل المال، هذا المال الذي جد وكد هذا الحاج وأصهر ليله وأضنى جسده لتحصيل هذا المال وتجميعه وإنفاقه في سبيل الحج. هذا المال الذي ظن به كثير من الأغنياء لأداء مناسك الحج. إن العبد لا يتساءل كيف لهذا الحاج أن يضحي بأيام عمرته التي يقضيها كثير من الناس في شتى بقاع العالم في المنتزهات والمنتجعات والبحار، ويضحي بهذه الراحة التي يجدها ليفد على بيت الله الحرام. إن المرأة لا يتحجب كيف يفارق الحاج بلده وقريته التي تربى فيها وترعرع فيها ليجيد نفسه ويبذل ماله. إن المرأة لا يتحجب ويتساءل كيف يفارق الحاج فلذات أكباده من أبنائه ليضحوا وحدانا لأجل أن يفد إلى بيت الله الحرام. الجواب عن كل هذه التساؤلات في هذه الآية العظيمة: ليشهدوا منافع له، ليشهد هذا الحاج من فعله هو. وقد توافقت أقوال أكثر المفسرين أن هذه المنافع التي يشهدها الحال على قسمين: منافع دنيوية ومنافع أخروية، وهي موضوع حديثنا اليوم. ليشهدوا أي ليحصل، فهذا الحاج يترك أفلاذات أكباده وبلده ويضني جسده ويترك أولاده ويبذل ماله ليشهد هذه المنافع. وتأمل كيف عبر ليشهد، وليشهد هنا بمعنى التحصيل، لكنه أبلغ في المراد، كأن هذه المنافع متحققة للحاج. وإن من أعظم هذه المنافع الأخروية التي يحصلها ويشهدها الحاج إذا وفد على بيت الله الحرام أمورا ينبغي للحاج أن يستشعرها بين يدي حجه بيته بيت الله الحرام. أولى هذه المنافع أن يعلم الحاج أنه بحجه أنه مجيب لأعظم نداء، نداء إبراهيم الخليل: وأذن في الناس بالحج فأنت بحجك مجيب لدعوة، ولنداء هو أعظم نداء، نداء إبراهيم الخليل لأعظم العبادات. فهو شرف لك أن شرفك الله تبارك وتعالى أن تكون ممن أجاب هذا النداء. فوالله ليس بجدك ولا بكدك، والله ليس بمالك، وأنت ترى ممن حواليك ممن يملكون المليارات المليارات، ممن يملكون التجارات والعقارات والسيارات، يظن بدينار أن ينفقه في الحج، وترى في الحج ممن حواليه أكثرهم من الفقراء، من المعدمين، من المرضى، ممن يسحب على بطنه لبيت الله الحرام. أليس هذا تشريف من الله تبارك وتعالى وإكرام لهذا العبد أن كتبه في دواوين الذين يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ هذا أعظم إكرام وأجل تشريف يكرم الله تبارك وتعالى به الحاج، أن جعله ممن أجابوا نداء إبراهيم الخليل. وأنا أريد بك في هذه العجالة أن أقف وأن تقفوا معي بقلوبكم وقوالبكم وبكل أحاسيسكم ومشاعركم عند هذه الأحاديث التي سأريدها. روى الإمام البزار في مسنده من حديث جابر، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجاج والعمار، الحجاج جمع حاج والعمار جمع معتمر، وفد الله دعاهم فأجابوه. فأنت مجيب أيها الحاج لدعوة الله تبارك وتعالى. ثم انظر بعد ذلك إلى هذا الإكرام: فسألوه فأعطاه. وفي رواية الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي أي المجاهد في سبيل الله والمعتمر والحاج وفد الله. وفي رواية الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفد الله ثلاثة. كأنه حصل وفد الله ثلاثة. أمعن نظرك إلى هذه اللفظة أيها الحاج، وفد الله، أنت في وفادة الله تبارك وتعالى. فكيف يكون إحساسك ومشاعرك لو أتتك دعوة في هذه الأمسية أنك ستفد في وفد خاص على ملك من الملوك أو على أمير من الأمراء أو على مدير من المدراء في وفد خاص؟ لا شك أنه ستتملك فرحة، فرحة عظيمة. فكيف يا أيها الحاج، يا رجل، أنت في وفادة الله تبارك وتعالى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وحق على الله تبارك وتعالى كتبه على نفسه أن يكرم وفادة ضيوف الرحمن وهم حجاج بيت الله الحرام. الحرمان كل الحرمان، والخذلان كل الخذلان. لمن استطاع الحج وأعرض عن الحج وامتنع عن الحج، روى الإمام ابن حبان حديث عظيم جدا يهز القلوب، من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عبدا، يقول الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه، أصححت له جسمه معافى في البدن، ووسعت له في المعيشة، ووسعت له في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفل علي ما إنه لمحروم. حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا. المحروم قد يكون محروما وقد حج، كيف ذلك؟ قال: قد يكون حج مرتين ويكون محروما من الخير، كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد صحيح معافى البدن، له من المال وله السبيل أن يحج، تمضي عليه 5 أعوام ولا يفد علي إلى الحج، سماه محروم. هذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان. قد تكون حججت 3 مرات أو 4 مرات وآخر مرة حججتها أكثر من 5 سنوات، أدى هذا من الحرمان العظيم. وهذا الحديث يدل كما قال العلماء على استحباب الاستكثار من الحجج، من الحجاج، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن المتعة الحقيقية التي يجدها المرء ليس في تجواله في شتى بقاع العالم، وليس في تطوافه في أنحاء هذه المعمورة. المتعة الحقيقية يجدها المرء في الحج وفي طوافه ببيت الله الحرام وفي مبيته بمنن وتفرشه العراء في مزدلفة وفي وقوفه في عرفات حينما تسكب العبرات. هذه هي المتعة الحقيقية. جاء في الحديث: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا. من الذي خاطبكم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. استمتعوا، قال العلماء: استمتعوا بهذا البيت. ليس معنى استمتعوا بهذا البيت بالوقوف ومشاهدة بنيانه وتركيباته وكسوته الفاخرة، إنما استمتعوا بهذا البيت بالطواف ولمس الحجر الأسود والركن اليماني وغير ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي سبب مجيئهم وسبب غد أموالهم وترك أولادهم ومفارقة أوطانهم هو ليشهدوا منافع لهم. وإن من أعظم هذه المنافع التي يجنيها ويحصلها الحاج هو غفران الذنوب وبلوغه لأجل مطلوب وأعظم مرغوب وهو الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج، أي كل من حج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. استشعر هذا الثواب المنتظم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقدره بالمليارات أو أكثر من المليارات، يرجع الإنسان وصحيفته بيضاء، كما خرج من بطن أمه لم يكتب عليه شيء. وفي صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له جزاء ولا ثواب إلا أن يدخل الحاج الجنة. وجاء في الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله وحده، إيمان بالله وحده، وحجة برة. حجة برة أي حج مبرور، تفضل سائر الأعمال، تفضل سائر العبادات، كما بين المشرق أو المغرب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليشهدوا منافع لهم من أعظم المنافع التي يشهدها هذا الحاج هو ذاك الموقف العظيم وذاك اليوم العظيم الكريم، هو يوم عرفة. هو يوم عرفة أفضل الأيام وأعظمها وأجلها، وأجلها تتجلى كل معاني الحج في تلكم الوقفة من بعد الظهيرة إلى غروب الشمس. التذلل والخضوع والإنابة والدعاء والتألق بالله عز وجل، كل معاني الحج تنتظم في وقوف الحاج يوم عرفة. كما أن من أعظم المنافع التي يجني في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم، أن يوم عرفة يوم كرم إلهي وعطاء رباني. لو يقول لك غدا يوم عطاء غني من الأغنياء لهفت نفسك إلى هذا العطاء، مع أن الإنسان مجهول على الشح. يوم عرفة يا رجل أيها الحاج، يوم عطاء رباني وكرم إلهي، وكرم الله تبارك وتعالى ليس له حد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: ما من يوم، أي ليس هناك يوم، نفي، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة ولا يوم القدر. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في دنيانا نحظى بكرم الله مع بعدنا عنه، نحظى برزق الله تبارك وتعالى مع تقصيرنا، نتستر بجميل ستر الله تبارك وتعالى مع معاصينا. فكيف إذا اقتربنا؟ فكيف إذا تبتلنا؟ فكيف إذا التجأنا إلى الله؟ فكيف إذا وقفنا في صعيد عرفات واستشعرنا أن الكرم الإلهي في ذلك اليوم أضعاف أضعاف أضعاف ما يوجد في الدنيا، واستشعر المرء قرب ربه منه حينما يدنو إلى السماء الدنيا. يوم عرفة يوم المباهاة، يوم المباهاة. لو قيل لأحدنا اليوم غدا سيباهي بك مدير من المدراء أمام الموظفين، لكاد يطير في السماء من الفرح. فكيف إذا كان أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء؟ لا يجد ذلك في الأحلام. أما الحاج يوم عرفة أمر عظيم جدا، أمر منصة التكريم علوية، التكريم إلهي، المباهاة عند خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في صحيح الإمام مسلم: وإن الله لا يهبط إلى السماء الدنيا يدنو من العباد فيقول للملائكة وجعل الإمام ابن حبان في صحيحه: إن الله ليباهي بأهل عرفة الملائكة، يباهي بك المولى عز وجل أيها الحاج أهل عرفات، يباهي بأهل عرفات الملائكة عند خير الخليقة، أعظم تشريف وأعظم إكرام. بكم تقدر هذا من ثمن؟ مليون، ملايين، مليار، أن يباهي بك رب كريم. عرف الدعاء، أعظم الدعاء دعاء عرفة، الدعاء مجاب، انظر طلباتك، اسأل ما شئت من الطلبات والرغبات والمحبوبات من أموال الدنيا، من الصحة، من العافية، ليلة إلى غير ذلك، من الظهيرة إلى غروب الشمس، أفضل الدعاء دعاء عرفة. عرفة تجتمع فيه كل معاني العظمة، عظمة اليوم، يوم عرفة من أعظم الأيام، عظمة المكان، مكان عرفة مكان تذلل وخضوع وإنابة، مكان إنابة، إلى غير ذلك من وجوه العظمة التي تجتمع في هذا اليوم، إلى غير ذلك من المعاني التي تجتمع، إلى غير ذلك من الفضائل التي يذيق بين هذا المقام إلى تعدادها فضلا عن حصرها. جاء في حديث عبد الله بن عمر ونختم، حينما جاء رجلان من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. معنى ذلك حينما يخرج المرء من بيته يقصد حج بيت الله الحرام. قال: فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه من خروجك من بيتك، يبدأ الأجر وتبدأ الخيرات والبركات. قال: فلا تضع خفا ولا تضعه، فلا ترفع خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك حسنة ومحى عنك بخطيئة. أما طوافك بالبيت كعتق رقبة من بني إسماعيل، أما طوافك بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة كعتق 70 رجلا من بني إسماعيل. أما وقوفك في عرفة، قال: فإن الله لا يهبط إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي. هذه هي المباهاة، هذا هو التشريف، هذا هو الإكرام، هذه هي الأماني التي تحبس الدنيا أنفاسها لأجل هذا اليوم العظيم. تذوب أكباد العباد وتتفطر قلوبهم حنانا وشوقا ليوم عرفة، تسيل الدموع. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يقول الله: فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم ولمن شفعوا فيه، أفيض عبادي مغفورا لكم. أي بعد عرفة يقول الله تبارك وتعالى: أفيضوا إلى مزدلفة قد غفرت لكم ذنوبكم. أما رميك الجمار فلك بكل جمرة ترميها تكفير 70 موبقة كبيرة من الكبائر. أما حلقك لرأسك فلك بكل شعرة تسقط حسنة وتمحو خطيئة. أما نحرك فمذكور لك. أما طوافك بالبيت في اليوم العاشر، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: فطوف ولا تنهزك، يأتي ملك فيضع يديه عليك فيقول: اعمل بما تستقبل فإنه قد غفر لك. هذه بعض المعاني العظيمة المنتظمة في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج التي هي من عجائب القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.